قصيدة ذاكرة للحجر. المدن تذهب وتروح، أيتها الأحجار الساقطة من يد الممرات، أيتها الأحجار هي تماثيل مقتولة أتأملها بصياح مكتوم ولا أضجر من لصوصها. إنهم بصبر يديرون رحاها، وقد مزقوا فجرا أو شردوا أشجارا، علقوا جمهورا هناك وتركوه يذرف دموعا. إنها تروح وتذهب، تحصي شظايا أو تعبث بشخص هو يروح ويذهب وراء دهشته، يترك أيامه مبعثرة. أبتدئ أيامي بحرائق تتقدم مقاتليها، وصدرها دائما إلى الأمام، تؤوي ضائعا وترفق بشريد. لخيال جانح أسلم هذياني، أشهر سيفا خرافيا فأسمع حشرجات، وأرى أنقاضا وحجرا ينوح. إلى الليل أفر، أسترشد بشبان مأسورين بمشهد قد جمعهم، يعزون أرواحهم بمعزوفة وأحلام، وقرى كائنات على أطراف الهواء. هم يمنحونني إكليلا من المناهضة وسحبا، فأرمي لهم أعضاء خسرتها وممرات هجرتها وسنين تحبو. أهدهد خيالا، أفرغ مسافرا من خطايا، أقف وأحدق بهذه الأصوات المصنوعة من جلد وتعب. أقف وأعد كل هذا، أشاغب أحدا، أخدعه بمرآة تعكس ابتهاجه بمشهد يليق به، أقربه أكثر من أوهامه، أتركه يناكد ظلا، أتركه وحيدا، وأدعه يهرب بجيوش ممزقة. هل يكفي هذا الأنين؟ هل يكفي إبطال التلفيق؟ هل يكفي ردم الخديعة؟ تلك بلاد هجرناها، هجرنا أحجارها، إنها حناجر شائها، إنها رجال قد تعبوا، غير أني وأنا أبعدها أجلو أملا وأسحر خرائط، أقرب جنونا وأحرضه، أبعثر أحجارا وأنتظر.